الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع الباب 15 في الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. تعريفه: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. حكمه وهو محرم بإجماع المسلمين بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. طبعا هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ينبغي أن نعلمه ونعلمه الناس، لأن في أشياء كده لو غابت عن الناس بيغتر وبينخدع ويفاجأ يوم القيامة بما لم يحتسب وما لم يتوقع. الحديث يقول: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. طب المعيار إيه؟ يعني فلان ظلم فلانا في شيء، في قطعة أرض مثلا، قيراط، فدان، 1000 جنيه، قطعة ذهب إلى غير ذلك، ولم يردها إليه في حياته، لابد أن ترد في الآخرة. طب المقياس إيه؟ يعني قطعة أرض قيراط كم تعادل من الحسنات في أرض المحشر؟ الجواب: لم يرد عليها دليل. يبقى بناء على ذلك الأمر محتمل. وفيه حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. هذا الذي فعله الرجل، قذف امرأة محصنة وما تحلل منها في الدنيا يوم القيامة نظير عمل سنة كاملة. انظر كم أتى من الطاعات في هذه السنة، لأن بعض الناس بيجد بعض النصوص يتعلق به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بإجماع أهل العلم المعني هنا الذنوب بين العبد وبين ربه، ليس بين العبد وبين العباد، ولكن نظرا لقلة الفهم وعدم طلب العلم يتولد عند الناس أمور هي بعيدة كل البعد عن الشريعة. ومن أجل هذا أرجو عند قراءتك لهذا الحديث أو عند الكلام في هذا الموضوع على عامة الناس أن تبين هذا الأمر، إن مسألة ضابط الحسنات والسيئات وضابط القياس والمقاصة لا يعلمه إلا الله، لا يعلم. يعني لعل إنسان مثلا صلاته كلها لا تفي بهتك عرض أحد، لعل، لا ندري، وما الدليل على هذا؟ طيب، المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب: يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله وإن أتلفه رد بدلا منه. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كان منفصلة أو متصل. يعني وجه ذلك لو أنه غصب شاة مثلا ونتج صوفها لابد أن يرد، ولدت لابد أن يرد ما وضعته. الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طلبه المالك بذلك، ودي مهمة وستأتي بالتفصيل في إحياء المواد، ولابد أن نعلم جيدا حكم من اعتدى على أرض الدولة في الانفلات التي وقعت فيه الدولة في الزمن الماضي، سواء بقى استولى على الأرض ببناء مزرعة أو بناء مصنعا أو زراعة أو تشجير إلى غير ذلك، ما حكمه؟ دي مسألة شرعية الشرع تكلم فيها كلاما مفصلا. يبقى هنا لو أن إنسانا غصب أرض فلان، غصب أرضه، فلما غصبها شجرها، وشجرها بأشجار ليس لها نظير على وجه الأرض إلا عنده، فجاء مالك الأرض وقال انزعها، يجب أن ينزع. تمام، غصب متر، واخد بالك، ويعني وسع المساحة بتاعته شوية، عنده 700 متر، قال ما أخذ مجار متر في 10 أزودها شوية وبنى برج. فالرجل جاء واحتكم إلى القاضي، والقاضي قال له فعلا أنت ليك هنا متر بعرض الحتة، كم تأخذ؟ قال مش عاوز فلوس، هده. يهده؟ طب نهد البرج كله، ده مكلف 20 مليون ولو 100 مليون. وفيه نص في هذه المسألة، وهي أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غصب أرض رجل وزرع فيها نخلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الأرض أن يأخذ النخل، أبى وقال لينزعه. يقول روى الحديث فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفؤوس تقلع النخل وإنه لنخل عم، عم يعني طويل. هنا طبعا ما ينفعش نقول إتلاف المال، لأن الذي أمر بذلك هو الشرع تماما، كما قال عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والمسلم يدور مع الشريعة حيث دارت وهو متبع للدليل. يقول المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة، جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. الباب 16. نعم، ستأتي هي قاضي بقى. أنا تعجلت وقلنا ممكن نموت قبل ما نجي نصلى، فقلت أنا أدخل، ولكن ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. ماشي، جاي على طول إن شاء الله. الباب 16 في الصلح، وفيه مسألة بالمناسبة مسألة متعلقة بالغصب ستأتي في جامع العلوم الحكم، وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. ودي كثير، واحد اغتصب أرض وبنى فيها مسجد أو صلى في أرض مغصوبة. الحديث الذي ورد في أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة حديث لا يصح، وعليه الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة، لأنه كما قال علماء الأصول ما يسمى بالجهة منفكة، وهذا أمر طويل الديل في علم الأصول. الباب 16 في الصلح، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. معناه الصلح في لغة التوفيق أي قطع المنازع، وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. أدلة مشروعيتي، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى والصلح خير، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، قوله تعالى لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين، فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. باب الصلح هنا العلماء الذين صنفوا الكتاب تكلموا فيه باختصار، ولكن ينبغي لطلبة العلم يعني لثقة الناس بهم وتدخله في كثير من المنازعات بين الناس وفض الخصومة، أرجو أن يكون على فقه تام به، لأن يعني تتعرض لبعض الأمور كلا الطرفين راض ولكن مخالفة شرعية يبقى لا يجوز. عشان كده انظر للنص، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة، الصلح بين الناس على أنواع. الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهم، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد. ألف التثنية في قوله يريد عائدة على من؟ ده يرجع لنزاع عند الأصوليين لا تتعجل، وهو الضمائر الواردة في الأفعال ترجع إلى أقرب مذكور أم إلى أبعد مذكور؟ معايا يا شيخ؟ إلى أقرب مذكور أم إلى أبعد مذكور؟ الأصل أنها تعود إلى أقرب مذكور إلا إذا دل السياق أو قرينة على غير ذلك. مفهوم يا محمد؟ تعود على إيه؟ أقرب مذكور إلا إذا دل دليل أو قرينة على غير ذلك أو السياق. القصة المثال المشهور خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته، أقرب مذكور آدم. والصواب أنها الضمير في قوله على صورته أي على صورة الرحمن. يبقى هنا خرجنا عن القاعدة. كذلك هنا إن يريد إصلاحا، القرينة والسياق يدل على أن الضمير يعود إلى الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يقول الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، أو خافت إعراضه أي ترفعه أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها، قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الزوجين قلنا السياق دل على أنه يعود على الزوجين. معاشر، الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، الصلح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في بحثنا وهو على نوعين. يبقى ما سبق اللي هو الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المعنوية، في الحقوق المعنوية يعني راجل غلط في زوجته، غلط في عمه، غلط في أبوه إلى غير ذلك. ولكن أهم شيء وده اللي احنا بنتعرض له الصلح في المحسوسات، في الماديات، في المواريث. دي أمور مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها. طيب، يقول الصلح مع الإقرار وهو على نوعين أيضا، صلح الإبراء وهو صلح على جنس الحق المقر به كأن يقر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بنض الصلح، وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وألا يكون مشروطا في الإقرار. الأصل في ده كله يا أخوانا في مسألة الصلح بالمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنفون هنا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ده الأصل، لأن ممكن إنسان صاحب حق يتنازل عن حقه كرها وهو غير طيب نفسه بهذا الأمر، هذا ليس بصلح. وهذا الذي حذر منه سلمة هنا حرم حلالا أو أحل حرام، يبقى لابد أن يوقن الإنسان أن نفسه إيه طيبة. صلح المعاوضة وهو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. يعني واحد أخذ منك 1000 جنيه وتعذر في السداد، فتدخل رجل بينكما ليصلح بينكم، قال لك والله الرجل ما معهوش فلوس وظروفه صعبة وعنده موتوسيكل، الموتوسيكل ده عدله 700-800 جنيه، رأيك؟ قال خلاص يا عم هاخده، واخد بالك؟ بنفس طيبة. طيب هذا الرجل ليس عنده مال ولكنه يجيد صنعة كذا وكذا، بيغفى بيدخل كهرباء، نجار، سباك، بتاع دهانات، يبقى على منفعة، هذا جائز شريطة بطيب نفس صاحب الحق اللي هو الايه اللي هو الذي له حق. الصلح مع الإنكار وهو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعي به، ثم يصالح المدعي عن دعوى بمال حل أو مؤدل، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه، والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. مفهومة ديت؟ واحد قال لك، قال لك والله أنت عليك لي 1000 جنيه، طب يا عم لوث الاتهام، أنا ذمتي بريئة، لا قبل قرائن فعلا كنتوا بتتعاملوا مع بعضكم، لا بس أنا مش فاكر، لا أنت ليك عندي عليك 1000 جنيه، خلاص بينتك، ما عندي بين، احلف، لا مش حالف، يبقى خلاص لابد أن تدفع. فبدأ يتصالح معه حفظا ليمينه ألا يحلف، وحفظا لمنزلته ألا يقع في خصوبة مع الغير. يعني واحد منزلته عالية ولا يريد أن يقع في سفاسف الأمور ويختصم مع أحد، قال لك أنا منزلت أرفع من كده، هب أنني تخاصمت معه وسمع الناس بالخصومة وقالوا شيخكم أو عالمكم حدث بينه وبين فلان خصومة وكان مدين له بكذا، فهو يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور ويتصالح، يقول طب انت لك عندي 1000 جنيه، تم تاخد 500 وخلاص، واخد بالك؟ هذا معنى كلمة الصلح مع الإنكار. نعم. خلاص لو كان متيقن ان فعلا ما هو ملزم باليمين، ملزم باليمين، النص واضح، البين على المدعي واليمين على المنكر، انا ادعيت عليك ب1000 جنيه الاصل ذمتك بريئه، نعم ولكن انا ادعيت وما عندي بين، انت ملزم باليمين، ملزم باليمين. طيب بعد ذلك المساله الثالثه في الاحكام المتعلقه بالصلح، يصح الصلح على الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر. لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر. طبعا هنا ما يحدث في قرى مصر مما يسمى بالجلسات العرفية للصلح بين الناس، الأمر على الجملة مشروع بل مستحب، ولكن يجب عليك قبل المشاركة في الجلسات العرفية أن تعلم ما صلب القضية التي ذهبت لتحكم فيها، لازم، فإن كانت القضية ذنب اقترف من أحد المتخاصمين وتكلم الشرع في الحكم فليس لك أن تتكلم إلا أن تتكلم بالشرع. وهنا الأمر يختلف، هل يا ترى هذا الذي اقترفه أحدهما في حق الآخر ترتب عليه حد أم ترتب عليه دية ودية منافع أو أعضاء؟ هذه غير هذه. يبقى إنسان اعتدى على إنسان ففقأ عينه، الحكم الشرعي القصاص أو دية منافع الأعضاء. دخلنا في القصاص ليس لك، يعني الذي فقأت عينه قال يا أخواننا مش محتاج فلوس، أريد أن تفقأ عينه كما فقأت عيني، له ذلك. ولا يستثنى من هذا إلا حالة واحدة، أن يكون الجاني أعور العين، مفهومة؟ ما ينفعش نفقأها بقى، هنفقأها نعميه خالص ما ينفع، واخد بالك؟ لا تفقأ عينه، وهذا على العموم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب أصر على أن تفقأ عينه لولي الأمر، طيب قال خلاص اللي أنتوا شايفينه، يبقى هنا الصلح، الصلح. وهنا الدية محددة، الدية محددة، دية منافع الأعضاء تحكمها قاعدة، وهي كل عضو في الآدمي ليس له نظير فسد أو عطب على من أفسده الدية كاملة. قاعدة واضحة. وعشان كده ما تقرأ في الأم فتوى للشافعي ما تستغربش، نص الشافعي وقال فإذا اعتدى رجل على رجل فأذهب لحيته بالكلية فعلى الجاني الدية كاملة. ومعنى كلمة أذهب لحيته بالكلية لم تعد تنبت، ربنا يعافينا وإياكم، ألقى عليه شوية مية نار خلاص عليه الدية كاملة، 4 كيلو ذهب وربع. ليه؟ لأن هذا عضو ليس له نظير. وإذا كان من العضو 2 في البدن فعلى كل واحد منهما أو لكل واحد منهما نصف الدية، فالعين فيها نصف الدية، وهكذا. واللسان فيه الايه؟ الدية كاملة. أه؟ 4 كيلو ذهب وربع، 4 كيلو ذهب وربع، 1000 مثقال أو 1000 دينار، والدينار زينته 4 جرامات وربع، يبقى 1000 في 4 وربع ب4 كيلو ذهب وربع. شوف بقى عيار الذهب بكام واحسب واضرب يطلع النتيجة. كل عضو في البدن ليس له نظير إذا اعتدي عليه فعلى الجاني الدية كاملة أو القصاص. وكل عضو له نظير، له نظير، فإذا هلك أحد النظيرين ففيه نصف الدية. لذلك من الطرائف في عهد عمر اعتدى رجل على رجل فأذهب عقله وسمعه وشمه ونكاحه، فقضى عمر على الجاني ب4 ديات والمجن عليه ما زال حيا. معايا مشايخ؟ ضربوا ضربة خرب الحياة دي كلها خلاص. معايا مشايخ؟ طيب دية الأصابع، أصابع اليدين جزء مستقل بذات، وأصابع الرجلين جزء مستقل بذات. اوعى تفكر ان 20 صابع جزء واحد، لا، أصابع اليدين 10 10، يبقى كل أصبع من أصابع اليدين فيه 10 من الإبل، وكل عقلة فيها قد ايه؟ 3. وكذلك أصابع الرجلين. كلام واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا يبقى انت رايح تحل. نعم. ها، كل أصبع من أصابع اليدين 10 من الإبل، وكل أصبع من أصابع الرجلين عشر من الإبل. طيب، يبقى إذن لكي أصلح بين متخاصمين لابد أن أنظر ما القضية التي سأحكم فيها، لأن في أمور معينة ليس لنا كلام، الشرع تكلم. رجل سرق وجلسنا نحقق، طيب بنشفع حتى لا يصل السارق إلى ولي الأمر فيقوم عليه الحد ويأثم الشافع. طب ولكن أنا هعمل إيه هنا؟ يبقى أجلس أتكلم في رد المسروق. انتبهوا يا أخوانا دي كويس، رد المسروق. أما وقع عليه العقوبة، العقوبة هنا إيه؟ طالما إن السرقة تمت، سرق من حرز واستوفت الشروط، بلغ النصاب واستوفت الموانع، يبقى الحد لابد أن يقدم، أن يطبق. طب إحنا بنشفع حتى لا يطبق الحد، جزاك الله خير، الشفاعة هنا مشروعة، ولكن تعذره ليس لك ذلك، ترد المسروق فقط. أصل هتعذره دخلنا في تطبيق الحد، وهنا الحد لابد أن يقدم. واضح يا أخواننا المسائل دي؟ يبقى لما اروح احل مشكله بالناس قبل ما اروح شوف المشكله عمل ايه بعضهم، ما بقى تجلس بقى وتربع وايه ده الراجل اتهم المراه بالزنا، خلاص يا اخوانا 20000 جنيه كويسين قوي، لا ده من اكل الحرام ولا يحل لك، وهنا حكم بغير ما انزل الله. الصلح بين المتخاصمين لابد ان نراعي حق المراعاه، أمر تكلم فيه الشرع المطهر ليس لنا أن نتخطاه. طيب هنا بيطرح سؤال بقى، بينطرح والعامة بيطرحوه، طب نعمل إيه؟ الرجل اتهم المرأة بالزنا وشهد عليه جمع كثير من الخلائق، ماذا نصنع إذن؟ الجواب تحتسب المرأة عند الله. بس طب نعمل محضر في الشرط 6 أشهر سجن، احتكمت لغير شرع الله، لا يحل لك. طب ليه من مجلس عرفية يا سيدة هنغرمه 50000 جنيه والستة تصدق به، والله لو ما اليوم انفعل. انتبهوا لدي كويس، العمل تحتسب المرأة وتسكت، عدا ذلك لا يحل. ايوه شكرا، فضل يا شكرا. انتهى الامر خلاص، من اللي هيقيمه بقى، انا ولا انت؟ ما هو احنا مش عايزين نوصلها وليه، مش عايزين فضايح وجرس، عايزين نلم الدور بينه وبين بعضنا. ها؟ لا انا برضه موضوع تاني، عايزين نفرق على المساله، وهي من اقترف ذنبا يستوجب الحد وما اقيم عليه الحد لعدم اقامه الحدود أو لعدم العلم به أو لشفاعة الشافعين أمره إلى الله، ده الحكم الشرعي مع مشايخ. نعم ليه 3 دراهم؟ أين ما هو الدرهم 3 جرام؟ أين يكمل كم؟ نعم الدينار اللي هو المثقال 4 جرام وربع، والدرهم 3 جرامات. أكمل يا أخوانا كلام؟ مسألة الصلح أنا بركز عليها جدا يا أخوانا، مسألة الصلح الله يبارك فيكم انتبهوا لها كويس. وإياك ثم إياك أن يكون كل هدفك أن تصلح بين المتخاصمين دون مراعاة الشريعة، ليس فيه خير مطلق. يعني واحد يقول لك والله أصلا ده هيدبحوا بعضهم، قال طب مع رأي المثل بيقول المقبرة ما تردش ميت. يعني إياك أن تجعل نفسك معبر للناس يعبرون عليك إلى السلامة وتسقط أنت في الهوية، الكلام ده كلام مرفوض ولا يقبله عقل. فمسألة الصلح بين المتخاصمين أرجو التركيز والانتباه إليها، إن كان أمر مشروع الشرع يتكلم فيه. أيضا مما ينبغي ذكره وهو لحظة هذا شيخ، مسألة الدية في قتل العمد العدوان، الدية في قتل الايه العمد العدوان. قتل العمد العدوان الحكم فيه ثلاثة: إما القصاص وهذا الأصل، وإما العفو، وإما الدية. والدية في قتل العمد العدوان ما تصالح عليه. هنا بقى ما وصلناش لأربعة كده وربع، لا نعدي في قتل العمد العدوان. أما في قتل الخطأ أو شبه العمد لا نتجاوز، لأن في قتل الخطأ المجني عليه أولياء المجني عليه ما لهمش اختيار، له اختيار يأخذ الدية أو يعفو. أما يقولك لا ده الدية بتاعت 5 كيلو ده بدنا، لا هذا لا يحل. وكذلك في شبه العمد الدية فيه مولضة، 40 من الإبل في بطونها أولاده. أما في القصاص في العمد العدوان يقولك والله أنا لا، إما تدفع 4 مليون 6 مليون وإما نقتله، هنا التصالح. تفهم الدية؟ ها ده في العمد العدوان، هي في العمد العدوان، لا في العمد العدوان يزيد يزيد معايا مشيخ. حاضر استوعبت الجزئيه دي. اتفضل شيخ سلعم ما بدلك. اي نعم، لا لا يجوز. الشرع المطهر أذن بالكذب فقط ولم يأذن بالحلف. فعند مسلم من حديث هند بنت عقبة بن أبي معيطم أم كلثوم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أما الحلف لا، حلف لا لا يجوز. تفضل يا شيخ. قتل عمد العدوان بنراها أقتول القصاص، من الذي يتولى القصاص؟ الحاكم أو من ينيبه. لا ليس لنا ذلك. وإذا فعل افتئات على السلطان ولولي الأمر أن يعزر من فعل حتى ولو بالقتل، لأن كده لن تستقيم الأمور. ودايما كده مسألة الأمن والأمان ديت من مقاصد الشريعة العظمى، وإلا كون العشاء سبهلال. ها نكمل يا أخوانا القراءة. الباب 17 المسابقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وحكمها. معناها السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذ. والمسابقة هي المجراة بين الحيوان وغيره، والمناضلة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوه. حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف البعير، والنصل السهم ذو النصل، والحافر الفرس. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها. تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الطرامي بالسهام واستعمال الأسلحة. طبعا هنا تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب. هنا لابد أن نعلم يقينا ما العلة من السباق، لأن المسلم كما أملت عليه الشريعة لا يفعل شيء بغير هدف مشروع، يعني هدف الشرع أذن له فيه. يبقى أنا بتعلم الرمي، أو بلغة العصر أتعلم التصويب على الأهداف. ما الذي حملنا على ذلك؟ أكون على أهبة الاستعداد للجهاد في سبيل الله، هو ده، هذا الذي يحملك. فإن نويت بهذا الفعل غير هذا فهو من العبث ويأتم على فعله. كذلك أنا بسابق حاليا بالسيارات أو بالطيارات أو بالدبابات، ما الذي حملني على هذا؟ حتى بس نعلم ما يفعله القوم الآن من مسابقات السيارات وسيارات السباق والكلام اللي بنشوفه من إضاعة المال والقتل، كل هذا عبث. يبقى الغرض من المسابقة في النصوص الواردة أن يستعد المسلم ويكون على يعني استعداد تام للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا ينقطع ما دامت السماوات والأرض. يبقى بناء على ذلك أنا بتدرب على التنشين أو على كذا وعلى كذا، يبقى النية التي حملتني على هذا كذا. فإن قال قائل ده أنت مثلا عندك 60 سنة أو 70 سنة وبوضوح في الكشة مثل لحد كذا، لا الكلام ده كلام باطل، لأنه من الممكن صلى الله عليه أن يعني يهاجم العدو علينا. ففي هذه الحالة أصبح جهاد دفع وهو متعين على الجميع، يبقى نحتاجك. يبقى إذا أردت أن تتعلم هذه الأشياء فليكن في النية جهاد الأعداء. نعم يا ولدي، ما سيأتي إن شاء الله الحكم الآن. نعم، بس مسألة الإيه المسابقة على السيارات، تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر. اكتب عندك، ولا بد أن يكون العوض من غير المتسابقين. فإن كان من أحدهما فهو من القمار والميسر. كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليه. يبقى بناء على ذلك المسابقات التي تعمل على حفظ القرآن أو حفظ السنة الأصل فيها أنها مشروعة، وكما قلنا لابد أن يكون العوض ليس من المتسابقين، حتى لو دفع المتسابق ما يسمى برسوم رمزية لا يحل. يعني عملنا مسابقة للأولاد وخدنا من كل عيل 10 جنيه، لا يجوز، لابد أن يكون من شخص آخر. ده بس العشر جنيه عشان نجيب نعمل ترابيزة المسابقة والناس اللي هيجوا يوزعوا المسابقات، فلان عضو مجلس الشعب وفلان كذا عشان نجيب لهم جاتوه، الكلام ده لا يحل، انتبهوا لا يحل. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ودايما لابد أن نفرق بين حبنا للخير ونشر العلم وبين التقيد بالنصوص الشرعية. لا خير في مخالفة شرعية أبدا. كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. طبعا هنا لازم نتكلم عن كرة القدم، فالذي نعلمه أنها محرمة بل كبيرة من الكبائر. كرة القدم على الصورة التي تفعل الآن، ما تجيش بقى تقول إذا أنا خرجت أنا والعيال بره وجبنا كرة وقعدنا نجري أنا وبعضنا وهم والولية وقعت انكسرت، لا ده خارج عن موضوع نحن. أنا بتكلم على لعب الكرة بالهيئة المعلومة الآن، 11 و11 وخط هنا وخط هنا، وديت ضرب الجزاء وديت ضرب مش عارف إيه ده، والطريقة المنظمة التي ترتب عليها الولاء والبراء عليها، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. يعني أرجو أن يكون المسلم الذي كرمه الله بأشياء من جملة ما كرمه به عقله أن يستخدمه الاستخدام المناسب. فيش عاقل أبدا يقر هذا الأمر أبدا، ومن أقره فليعزي نفسه في فقد عقله. نعم، لا الذي أراه أن لا تخاطب القوم، لن يستوعب أحد يقول لك إزاي ده بتجيب لنا عملة صعبة. نعم، ده التعصب الأعمى ده رحمة. بورسعيد ده واحد من أحفادي أنا قتل هناك، واخد بالك، قتل ودفن وخلاص. يعني أخونا التعصب الأعمى ده كلمة تعصب أعمى هينة. يعني يريد نستوعب، والكلام ده يا شيخ عيد يكون مع بعض إخوانك، يعني على المكتبة الشاملة بحوث كثيرة في هذا الأمر. حسبك أنها تؤدي إلى الولاء والبراء لغير شرع الله وتؤدي إلى نفرة في القلوب، ومن قال غير ذلك يكابر. نعم يا ولدي. أحسن، ما هو عاوزين نلعب في بيننا إزاي؟ ما هو نفس القوانين صح؟ لا ضرب الجزاء ده وكعبله في قلب المرء صح؟ مفيش، مفيش خالص. وخد بالك مفيش منها أي فائدة، يعني حتى اللي يقول ده الواحد بيجري وبتحرك، بالعكس يا إخوانا مسألة، وده علم تجريبي، علم تجريبي فهموها كويس. التدريب على المشي أو الجري لابد أن يكون متوالي، تجري شوية تمشي شوية تمشي من الشمال، مفيش منه فايدة طبية ولا رياضية، واخد بالك؟ زي الملاكمة كده والمصارعة، في عقل يقول فيها حاجة ديت؟ واخد بالك؟ يستحيل. لدرجة ان هم قبل المصارعة والملاكمة كل مدرب بيلقن لاعبه الحقد والبغض والكراهية لخصمه عشان يضربه صح، واخد بالك؟ هذا كله ليس من دين الله يا اخوانا، لا من قريب ولا من بعيد. واعلموا رحمكم الله ان الاغلبيه وتكالب الناس على شيء لا يغير من حكمه ابدا، ولا يغير، لا يغير. الا فانتبهوا. نعم. لابد ان يكون الحوار من غير المتصرف. اي نعم. هل هناك دليل؟ نعم. هذا ايه معنى المقامره؟ المقامرة أن يتسابق اثنان على شيء معين يدفع الأمرين مال، إذا سبق أحدهم الآخر يأخذ كل المال، هو ده القمار، هو ده ضابط القمار. معايا مشايخ؟ نعم نعم. ما هي نفس الطريقة من المقامرة. نعم. الله يكرمك يا ولدي، أنا لسه أخوك بيسأل، يعني خلينا كده ايه، خرجنا بره ذهبت عقولنا وقلنا نلعب فريقين. طول بالك يا علاء، احكي لي كده هنلعب ازاي انا وانت. عملنا فريقين نفس القوانين اللي بتعمل هنطبقها انا وانت. يصح؟ فاش يا شخلا، فاش. تفضل. ما احنا قلنا الاصل في الاشياء اللي بحث صح، ولكن هاتي اقواما يلعبون الكره على غير ما نظمها الغرب وترتب الشحناء في القلوب، أتحداك. لا، المشايخ كانوا معصومين، مش عايزون غلط. عارفين يا إخواننا، لو يعترف أحدنا أنه أخطأ ومش قادر يستغنى عنها، رحمة الله واسعة، ولكن تكابر لتثبت لها الحل والإباحة، لا تأخذ عليك، تأخذ عليك. أيوة شخص، هذا يكذب على نفسه، يكذب على نفسه. يعني مش عاوزين بقى نحكي بقى مريت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وما حدث بين مصر والجزائر ليس ببعيد، تذكرون هذا؟ الله المشتكى. المسألة الثالثة، لا هنا، لكل واحد من المسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر الفاضل الفسخ دون المبطول. تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركبين. لذلك من الأشياء الخبيثة، وإبليس أظن يعجز عن فعله، ما يفعله بعض البول من لعبة الكرة حينما يسجل هدف يسجد شكر لله، تشوفوه؟ ولا الهالك الثاني اللي نزع الفانيلا وقدسة يرجع قدس بالكرة. انتبهوا، والله كل هذا وراءه أيادي خبيثة لإلهاء المسلمين عن أصول دينهم، ولكن قل من يفطن وقل من ينتبه. لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر الفضل الفسخ دون المبطل. تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين، يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. المسألة الثالثة، شروط أخذ العوض في المسابقة، تعيين الرماة في المناضلة أو المركوبين في المسابقة وذلك بالرؤية، اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربي أو فارسي، تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالضرع أن يكون العوض معلوما ومباحا لأنه مال في عقد فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود، أن يكون العوض من غير المتسابقين ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة. كلام واضح. نسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد وخمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.